أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ولا تجادلوا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وَإِنَّ

والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون الذين صبروا الذين صبروا الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي وكأي وكأي من والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي وهو السميع العليم وهو السميع العليم لا والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق لا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله أكبر بسم الله ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم الذي علم بالقلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك صدق الله العظيم الفاتحة